الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أخيار وأمهات وسلم تسليما كثيرا. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله فإن الله عز وجل قد فرض عليكم فريضة لتصلوا بها إلى التقوى، هذا أوانها. اتقوا الله فإن الله قد فرض عليكم فريضة تصلوا بكم إلى التقوى، هذا أوانها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عباد الله، لا يعتقد واحد منا أن الصيام يربينا على ترك شهوة الطعام والشراب والفرج فقط، بل إن الصيام يربينا على ما هو أبعد من ذلك من الشهوات. فقول الزور شهوة، والاعتداء على الناس بالإثم شهوة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نترك هذه الشهوات في رمضان، فيقول لنا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يدع قول الزور، أنا ما بقولش الزور، لا أقول الزور، والعمل به، من لم يدع قول الزور والعمل به. الآن قول الزور أصبح أكثر مما تتخيلون والناس به يعملون، فمن لم يدع في رمضان قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. يصوم ليه يعني؟ لماذا يصوم وهو يقول الزور ويكذب ويعمل بقول الزور وبالكذب؟ ممكن يكون هو لا يقول الزور لكنه يعلم أن هذا زور وبهتان، ولأجل بعض الأمور التي يقصدها، ولأجل كرهه لفصيل، ولأجل كرهه لشخص، هو يعمل بالزور. فاترك قول الزور واترك العمل بالزور، وإلا فليس لله حاجة أن تضع طعامك وشرابك. وفي مسند أحمد وعند النسائي في سننه وابن ماجه في سنن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. مترباش على ولا حاجة من الصيام. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. يدرس الطباء يصبر من السمينة من العشاء والزكاة خير شر، لكنه يقول ما يروض بالمسلمين ويصلي صلاتهم ويركع بركوعهم وسجودهم ويدعو ما لهم إلههم ويرفع قصة راس يا رب يا رب، وهو يقول الزور ويعمل الزور ويكذب ويكيد للمسلمين وهو الى اخره، ليس له من قيامه الا الصلاه. اتعب نفسه وما علمها، ولو انه علمها ثم افعلها لكان له الحظ العظيم والخير العليم باذن الله العلي القدير. عباد الله، بلادنا تموج بالفتن ومرضنا أطباء، وهذا يعطي رأي آخر، يعطي رأي آخر للقرآن. اتقوا الله في رمضان، وتخلقوا بأخلاق القرآن، وإن جاءكم فاتكم بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، والكاذب سقطاته تظهر، الكاذب سقطاته تظهر متى بين وتثبت. فإذا ما تبينت وتثبت فلا تعتذر، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، ليتخلق الجميع بأخلاق رمضان، وليحققوا في قلوبهم تقوى الرحمن. فإذا من قطع جبل الأسباب، وأقول فإذا من قطع جبل الأسباب، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب ما قطع الأسباب من أول الأمر، بل بعث الغيوث، وبعث من يوقف ما بين الصفين الذين يمرق، ما بين الفريقين الذين جاءوا يعتدوا على المسلمين. ثم نزل بنفسه صلى الله عليه وسلم ليكون في حفر الخندق، كلها أسباب أخذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذوا بالأسباب. فإذا من قطعت هذه الأسباب، ورأيت أنت وغيرك، ورأيت أنت وغيرك أنها لا تؤثر شيئا، فمسبب الأسباب موجود، وقدرته نافذة، وهو سبحانه لا يعجزه شيء، إيمان ويقين وثباتا وقدرة وعلما أن الله عز وجل لا يعجزه شيء. فكم من قوة تجبرت على وجه الأرض وقالوا من أشد منا قوة ما لا نطيقهم. صاروا أعجاز أعجاز نخل منقهر. وكم من رجل قال إنما أوتيته على علم نفسي وما أدراك ما قارون خطف الله به الأرض. أما فرعون فقال أليس لي الملك، قال أليس لي الملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وهذه الأنهار تجري من تحتي، أين فرعون؟ غرق في النار. الله عز وجل يسبب الأسباب ويقطع الأسباب، خذوا الأسباب. فإذا من تحت الأسباب حتى شعرتم بأنفسكم توضعون في غار ضيق كغار الوضع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن دعا بكل ما أوتي من قوة إلى الله، واستخدم أعداؤه كل ما أوتوا من قوة ليصدوا الناس عنه، حتى حصروه في غار لا طعام لا شراب لا كهرباء لا ماء لا ناصر إلا صاحب يقول له خير صاحب صلى الله عليه وسلم ما ظنك بالسيف، الله ثالث هنا. وجاء المطر من عند الله عز وجل، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن خرج من الغار وانتشرت دعوته، ومكن له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الأرض لنعش رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والملك سهل في رأسه، والملك سهل في رأسه صلى الله عليه وسلم، حتى يكون التمكين في الأرض والتمكين لدينه سبحانه وتعالى في قلوبنا أولا ثم في أرضه ثانيا. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وارزق بنا يوم القيامة فيما جرى فيه المقابر. اللهم أعنا يا رب العالمين أن نأخذ بالأسباب لنصرة دينك. اللهم أعنا أن نأخذ بالأسباب لنصرة دينك. اللهم أعنا يا ربنا أن نأخذ بالأسباب لنصرة دينك. اللهم يا ربنا إننا إذا انقطعت بنا أسباب أهل الأرض فإننا نطول لك يا رب الأرض والسماوات أو تنصر دينك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك وأذل المشركين، وأعلن بفضلك كلمة الحق وانصر الدين، وأعلن بفضلك كلمة الحق وانصر الدين، وأعلن بفضلك كلمة الحق وانصر الدين. اللهم من أراد ببلادنا وديننا كيدا فاجعل كيده في سحره، واجعل تدميره تدميرا، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم إن أعداءك لا يعجزونك، فإما أن تهديهم يا ربنا أو تأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإما أن تهديهم يا ربنا أو تأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك وأنت القوي الأمين وأنت القوي المجيد. اللهم احشر دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احشر دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم امننا في اوطاننا. أرضنا وفي أنفسنا وفي أهلنا وفي أموالنا وفي أعراضنا، واجعل بلادنا أمنا ورخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.